الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكما تعلمون إخواني بفضل الله عز وجل قد انتهينا من قراءة رسالة الإمام ابن باز العقيدة الصحيحة وما يضادها والتعليق. وعدناكم نبدأ في العشر الأوسط بقراءة رسالة حقيقة المنهج السلفي وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها، وهي من تأليف أخيكم أبو عبد الرحمن عبد الله بن صلفيق، وقد راجعها مشايخنا الكبار، شيخنا الشيخ صالح الفوزان راجعه وقرره وقرر ما فيه، وكذلك راجعه شيخنا الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظهم الله تعالى. وهذه الرسالة تكلمت فيها عن حقيقة المنهج السلفي الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وقد بينت فيها بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف نشأة المنهج السلفي، وأنه امتداد لسبيل الأنبياء والمرسلين، وبينت فيه استمداد المنهج السلفي وهو الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة وما دونه أئمة الإسلام. ثم تكلمت عن الثمار العظيمة والآثار الجليلة لهذا الاستمداد، ما الذي يثمره أن يستمد الإنسان عقيدته ومنهجه من الكتاب والسنة وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون وما كان عليه التابعون وأهل القرون الأولى. وأن هذا المنهج الرباني هو باق إلى قيام الساعة، والأدلة في ذلك والواقع الملموس الذي يدل على بقاء هذا المنهج واندثار ما يخالفه من المناهج الباطلة. فمنذ عهد نبينا والخلفاء الراشدين والصحابة فهذا المنهج قائم يتكلم به وينشره ويؤيده علماء الأمة، وهو باق على مرور الأزمان لأنه هو الشريعة الإسلامية مستمد من كتاب الله والسنة، فهو باق إلى نزول عيسى بن مريم عليه السلام على مر عصور الإسلام. هذا المنهج الرباني يحاربه الكفار وأهل البدع لأنهم لا يريدون الحق المبين الواضح الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الأهواء ويريدون إفساد المسلمين سواء كانوا الكفار أو أهل البدع من الرافضة والعقلانيين وغيرهم. ومع ذلك فهو راسخ باق لا تهزه شبهة للباطل ولا يضعفه تسليط الأعداء عليه، بل إن الله تكفل بنصر أصحاب هذا المنهج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم بينت خصائص هذا المنهج السلفي: أولا الدعوة إلى التوحيد وهي دعوة الأنبياء، الثانية التجرد في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الفرق إما يتبعون مرؤوسيهم ومنظريهم أو يقلدون بعضهم بعضا أو يتعصبون للرجال، لكن أصحاب السلف الصالح، أصحاب أهل السنة، الطائفة المنصورة، فإنهم يتبعون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه خلفاء الراشدون والسلف الصالحون. الثالثة من مزايا هذا المنهج اقتفاء آثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. الرابعة الثبات والرسوخ، لأن عقيدتهم يأخذونها من الوحي، فلا يتذبذبون ولا يصيبهم الحيرة والشك بعكس الفرق الأخرى، فإنها تتخبط وليس فيها ثبات، لأنهم ينطلقون إما من العقل أو الرأي أو الفلاسفة أو علم المنطق أو التعصب للآباء والأجداد. السادسة الخامسة الوسطية والاعتدال، انطلاقا من قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا تجد الوسطية إلا عند أهل السنة والجماعة، وذلك بسبب أخذهم لدينهم من نصوص الكتاب والسنة، فلا غلو ولا جفاء في جميع أبواب الدين. السادسة الشمولية، فيعملون بالدين كله، عقيدة وعبادة وسلوكا ومعاملات وأخلاق، لا يتعدون الكتاب والسنة. السابعة أنه منهج قائم على تحقيق الولاء والبراء، وهو من أعظم أمور الاعتقاد، لا يوالون للأحزاب ولا يوالون للبدع والتعصب للأشخاص، وإنما الولاء لله ورسوله وعقيدة الكتاب والسنة، ويتبرؤون ممن خالف هذا الدين. الثامنة أنه يكفل لأصحابه العز والتمكين والنصر، من تمسك بهذا المنهج فمكفول بإذن الله تعالى بالنصر والتمكين، والأدلة من الكتاب والسنة توضح ذلك كما سيأتي. التاسعة النقد للمخالف بالضوابط الشرعية، انطلاقا من قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولأنهم يسعون للحفظ للدين والعقيدة، للمحافظة على الدين والعقيدة، فلا يقبلون أي شائبة تشوب هذا الإسلام، بل يسعون لتقديم هذا الدين كما أنزله الله عز وجل وكما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمت في آخر الرسالة عن براءة المنهج السلفي من بعض مدعيه وهم ليسوا منه. كثير من يدعي السلفية ولكنه ليس على قواعد السلف، ليس على أخلاق السلف، بل إنهم استغلوا من قبل الكفار للطعن في الإسلام. وأعطي مثالا على ذلك داعش، فصور الغرب بأن داعش هم أصحاب المنهج السلفي، وكذلك ما حصل من الجهيمان الذين خرجوا على ولي الأمر في الثمانينات وأظهروا أنهم سلفيون، كذلك الذين فجروا المساجد عندنا أو فجروا بعض المنشآت الحكومية، صور بعض الأعداء أنهم سلفيون وبعض أهل البدع حتى ينثر الناس عن هذا المنهج الرباني. وهذا المنهج الرباني هو الذي كان عليه الخلفاء الراشدون وأئمة الإسلام كأحمد بن حنبل والشافعي والبخاري، ثم إلى عصر ابن تيمية وابن القيم، ثم إلى عصر محمد بن عبد الوهاب، ثم إلى عصرنا العلماء الربانيين كابن باز والألباني وغيرهم من العلماء المعاصرين. فنبدأ بعون الله عز وجل قراءة هذه الرسالة ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص والتوفيق والسداد. فليتفضل القارئ وليبدأ بمقدمة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، حيث قرأ وقرض هذه الرسالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة شيخنا حفظه الله تعالى بعنوان حقيقة المنهج السلفي وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها. تقديم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. فقد اطلعت على رسالة بعنوان حقيقة المنهج السلفي للشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري وفقه الله، فوجدتها رسالة قيمة مفيدة مبنية على أدلة صحيحة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، والحاجة ماسة إلى مثل هذه الرسالة في وقتنا الحاضر الذي خفي فيه منهج السلف على كثير من الناس بسبب الجهل وظهور من ينتسبون إليه وهم لا يفهمونه، أو يفهمونه ولا يتبعونه، حتى صار السلفي ممقوتا بسبب ذلك، من غير فرق بين السلفي الحقيقي والسلفي المدعى. وقد جاءت هذه الرسالة المشار إليها موضحة لمنهج السلف الحقيقي، فجزى الله مؤلفها خير الجزاء ونفع بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في الخامس من ربيع الأول لعام 34 و400 ألف الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنا يا أخواني تعليق: من توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يعرض ما كتبه وما يكتبه للعلماء ليصوبون الخطأ الذي يقوله ويراجعون ما يكتب. فالإنسان ضعيف، طالب العلم مهما أعطي من ذكاء وأعطي من علم، فحاجته للارتباط بالعلماء أعظم الحاجات. وهذا ما وفقني الله عز وجل إليه من صغري، ما كتبت كتابا إلا عرضته على مشايخنا وعلمائنا من فضل الله عز وجل، ككتابي الأول سل السيوف والأسنة، وهذا الكتاب، ورسالة الرد على جماعة التبليغ، وكذلك الرسالة الأخرى ملحوظات وتنبيهات على فتوى ابن جبريل في دفاع عن الإخوان المسلمين وعن دفاعه ودفاع عن سيد قطب. نعم، وهذا الواجب على طالب العلم أن يجالس العلماء في بداية الطلب، وأن يعرض عليهم كل ما يريد أن يكتب حتى يقروه على ما يكتب. فالكتابة دين، ويجب على المسلم أن يعرض ما هو حق للمسلمين، وإنما ينتفع المسلم بعد توفيق الله عز وجل بالرجوع إلى العلماء. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم، الذي من رحمته الواسعة وحكمته البالغة أنه لم يترك عباده هملا، بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتكفل الله لمن اتبعهم بالهدى والنجاة والفلاح، حيث قال عز وجل: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمعاندين، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتكفل الله بحفظ سبيله وبقائه واستمراره إلى قيام الساعة على يد طائفة اتخذت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا ومنهاجا، وذلك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والذي رواه البخاري حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين اختارهم الله لصحبة نبيه والجهاد في سبيله وحفظ ملته. أما بعد، فكما أن الله تعالى من تمام عدله وحكمته ورحمته أنه لم يترك عباده هملا، بل أرسل لهم الأنبياء والمرسلين، فلا يخلو منهم زمن من الأزمان تحقيقا لوعده الصدق وقوله الحق: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكذلك فإن الله عز وجل عندما أراد كونا وشرعا أن يكون الإسلام هو خاتم الأديان ليبقى حجة على الخلق ورحمة للعباد، فإن الله تعالى تحقيقا لذلك قضى كونا وشرعا ببقاء طائفة تقوم بدين الله وتكون حجة لله على الخلق، شاهدة عليهم يوم القيامة، وتعمل على حفظ دينه وتجاهد في سبيله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أصحاب المنهج السلفي. وهذه الطائفة هي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ولأهمية هذا الموضوع في بيان وتجلية منهج هذه الطائفة المنهج السلفي، ولبيان الحاجة الماسة لهم في نجاة الأمة وتمكينها ودفع الشرور والفتن عنها، خاصة في هذه الأزمان التي تكالبت عليها الفتن من كل حدب وصوب، أحببت أن أكتب عن هذا المنهج الرباني مستعينا بالله عز وجل، سائلا إياه الصواب والإخلاص في القول والعمل. وقد جاءت هذه الرسالة على مقدمة وأربع فصول وخاتمة على النحو التالي: المقدمة بينت فيها أهمية هذا الموضوع وما تشمله الرسالة من فصول. الفصل الأول: نشأة المنهج السلفي وبيان أنه امتداد لسبيل الأنبياء والمرسلين، وأنه في حقيقته هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم. الفصل الثاني: مراحل المنهج السلفي، وتكلمت في ذلك على مرحلتين تعد من أهم مراحل المنهج السلفي، وهما مرحلة تبيين وتوضيح قواعد الدين وأساسياته، ومرحلة تدوين المنهج السلفي. الفصل الثالث: استعداد المنهج السلفي. استمداد. أحسن الله إليكم. استمداد المنهج السلفي ومصادر التلقي فيه، وما أثمر ذلك من المتمسكين به من ثمار عظيمة. ما أثمر ذلك في المتمسكين به. أحسن الله إليكم. وما أثمر ذلك في المتمسكين به من ثمار عظيمة، ومن أهمها الوفاق والإثلاف. ثانيا: العقل والعلم والفهم والصدق. ثالثا: الاستمرار والبقاء. وفيه الرد على من يرى أن السلفية مرحلة زمنية عابرة، وسأبين هذه الثمار مستدلا عليها بما جاء من نصوص شرعية وآثار سلفية. الفصل الرابع: خصائص المنهج السلفي. الفصل الخامس: براءة المنهج السلفي من بعض مدعيه وهم ليسوا منهم. الخاتمة: وأخيرا ختمت هذه الرسالة بخاتمة بينت فيها الحق والواجب تجاه هذا المنهج السلفي، فأسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة. ولا يسعني بعد شكر الله عز وجل على إحسانه وتوفيقه إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لشيخي معالي الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، على مراجعتهم هذه الرسالة وإبداء الملاحظات عليها، والتي استفدت منها كثيرا وأخذتها بعين الاعتبار ووضعتها في محلها، فجزاهم الله خيرا وبارك الله في حياتهم، وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه عبد الله بن صفيق القاسمي الضفيري محافظ حفر الباطن في الثالث من شهر المحرم لعام 1433 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. الفصل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول: نشأة المنهج السلفي. إن المنهج السلفي هو امتداد لسبيل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام منذ أن أمر الله الجن والإنس بعبادته، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فإن الله تعالى خلق آدم وزوجه وأوجدهما في الجنة، وأوصاهما اختبارا وابتلاء بعدم الأكل من شجرة في الجنة، وحذرهما من طاعة الشيطان، ولكن الشيطان أزلهما ودلهما بغرور حتى أكلا منها، فكانت النتيجة أن أهبطا إلى الأرض. قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فأقرا بذنبهما واستغفرا ربهما وتابا إليه فتاب الله تعالى عليهما وأهبطهما في الأرض. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم أوجد الله تعالى من صلبهما ذريتهما وأخذ عليهم العهد وهم في ظهر أبيهم آدم وفي ظهور آبائهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأنه خلقهم لذلك وفطرهم عليه. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى بهذا تنبيه إلى أن المنهج السلفي ليس بحزب خرج بفكرة أو بآراء استمدها من منظرين، إنما هو امتداد لما أوجد الله الخلق لعبادته، فهي دعوة إلى تحقيق التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى، هي امتثال لما أمر الله به الأنبياء، فليست دعوة سياسية وليست دعوة حزبية وليست دعوة ناشئة عن فكرة أنشأها رجل من عند عقله كما أنشأ الرافضة عبد الله بن سبا الصنعاني وكما أنشأ الجهمية جهم بن صفوان وقبله الجعد بن درهم إلى غير ذلك من الأحزاب، سواء كانت أحزابا دينية أو أحزابا سياسية أو أحزابا علمانية أو لا دينية. فهؤلاء كلهم نشأوا من أحزاب ومن أفكار أنشأها مؤسسوها كالبعثية من إنشاء وفكرة ميشيل عفلق، القومية العربية أيضا من إنشاء الاشتراكية وغيرها. أما المنهج السلفي فليس له منشئ، هي امتداد لما كان عليه الأنبياء، امتداد لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هي دعوة إلى التوحيد وإلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الشرك إلى التوحيد، هي رحمة للعباد كما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعباد. نعم. روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وقد ظل العباد على هذا الميثاق وعلى توحيد الله 10 قرون حتى اجتالتهم الشياطين عن ذلك وحرفتهم عن التوحيد. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وبعد هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم وهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به أرسل الله الرسل عليهم السلام لعباده ليذكروهم بهذا الميثاق وينذروهم ويبشروهم. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهكذا استمر إرسال الرسل عليهم السلام لأممهم، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، حتى بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب وطموس من السبل، وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم العذاب، وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكانت الأمم إذاك ما بين مشرك بالرحمن، عابد للأوتان وعابد للنيران وعابد للصلبان أو عابد للشمس والقمر والنجوم، كافر بالله الحي القيوم أو تائه في بيداء ضلالته حيران، قد استهواه الشيطان وسد عليه طريق الهدى والإيمان، فالمعروف عنده ما وافق إرادته ورضاه، والمنكر ما خالف هواه، وقد تخلى عنه الرحمن وقارنه الخذلان، يسمع ويبصر بهواه لا بمولاه، ويبطش ويمشي بنفسه وشيطانه لا بالله، فباب الهدى دونه مسدود، وهو عن الوصول إلى معرفة ربه واتباع مرضاته مسدود. فأهل الأرض بين تائه حيران وعابد للدنيا فهو عليها لهفان، ومنقاد للشيطان جاهل أو جاحد أو مشرك بالرحمن. فالأرض قد غشيتها ظلمة الكفر والجهل والعناد، وقد استولى عليها أئمة الكفر وعساكر الفساد. فأنذر الله. هذا الكلام من نقل كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. نعم. فأنذر صلى الله عليه وسلم وبشر وأبدى وأعاد في بيان حق الله على عبيده، وأنزل الله عليه القرآن الذي يوضح الله فيه أنه ما خلق الخلق إلا لتوحيده، حيث قال جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنه ما أرسل الرسل إلا لدعوة العباد لتحقيقه، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فسار عليه السلام حياته كلها في مكة والمدينة يدعو إلى توحيد الله، وينذر قومه، ويبعث السرايا والكتب، ويرسل أصحابه للأمصار، حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. وروى أيضا في كتاب المناقب باب خاتم النبيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم ساق بسنده إلى العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قادا. وفي رواية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله بعد ذكر حديث العرباض بن سارية المتقدم: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. قال ابن ماجه: من ذلك من يأتي بقوانين الغرب ويستبدل شريعة الإسلام. هذا الدافع إنما هو دافع اعتقاد أن الشريعة لا تصلح في هذا الزمان، وهذا قول فاسد ورأي يأتي للأمة بالشر. فالخير كل الخير بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وشريعة الله صالحة لكل زمان ومكان. ولهذا لما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان ما يحكم بالإنجيل ولا يحكم بدساتير الغرب، وإنما يحكم بشريعة الله عز وجل بالكتاب والسنة. نعم. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذا شامل لجميع أهل البدع الذين يأتون بأمور مبتدعة في عقائد، في عقائد أو عبادات أو غير ذلك، فإنهم في فعلهم هذا طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي أكملها الله عز وجل. فدين الله كامل، من أراد النجاة فعليه بالكتاب والسنة من عقيدة أو سلوك أو عبادة أو أخلاق، ففي شريعة الله الكفاية والغنية. نعم. ثم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سار على طريقه خلفاؤه الراشدون وأصحابه المرضيون رضي الله عنهم، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتمسكوا بوصية نبيهم عليه السلام وعضوا على كتاب الله بنواجذهم وجاهدوا في الله حق جهادهم وانتشروا في الأمصار يعلمون الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم، وكانوا كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين. ثم قول كتاب اسم كان كتاب الله، كان من أعظم كتاب الله. نعم، الحق المبين. نعم، وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاستناب عن البدع والاستماع إليها والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. يعني هذا دين الله، دين الله قائم على هذه الأسس الثلاث: كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الخلفاء الراشدون والسلف الصالحون. هذا هو الدين الذي ينجي العبد من الضلال، فمن أراد الهدى فعليه بهذه الأسس ويحذر من المبتدعات والمحدثات، ينجو بدينه وعقيدته ومسلكه وأخلاقه. نعم. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المجهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين، ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإمام أحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وغير ذلك من أئمة الإسلام. نعم. وقال حرب في مسائله عن الإمام أحمد: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدين بهم المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار. فهذا هو المنهج الحق الذي ارتضاه الله لعباده، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج الطائفة المنصورة والفرقة النازية، المنهج السلفي، وهو الدين الإسلامي الحنيف والفطرة التي فطر الله عليها العباد، وهذا هو امتداده ونشأته منذ آدم عليه السلام. وإن من المسائل التي يهتم بها المنهج السلفي مسائل أربع، والتي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وفيها حفظ الدين والدنيا، وهي الأولى إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وهذا أصل الأصول وقاعدة الدين، وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم، فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به، وهذا الذي أمر الله عز وجل به عباده حيث قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه المسألة هي الدين كله، ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد. وهذه المسألة هي الفارقة بين أهل السنة أصحاب المنهج السلفي وبين من سواهم من أصحاب الأديان كلها والبدع والفرق. فلا يهتم بالتوحيد والدعوة إليه إلا أصحاب هذا المنهج، أما الجماعات والأحزاب فإنهم لا يتكلمون بها، لأن قصدهم تجميع الناس وجمهرة الناس وتكثير الأتباع، وهذا ينفر الناس عنهم. ولهذا الأنبياء لم يتركوا هذا الباب، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، لأنهم ما تركوا هذا الباب مراعاة لمشاعر الناس وإرضاء للناس. ومن نظر إلى الأحزاب والجماعات تجدهم لا يهتمون بهذا، حتى يصرح بعضهم كما سمعنا: أنتم تتكلمون بالتوحيد، التوحيد يفرق بين الناس. التوحيد، نعم التوحيد يفرق بين الناس، يفرق بين أهل الحق والباطل، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل السنة وأهل الابتداع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومحمد فرق، ومحمد فرق. والله عز وجل يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لأن القرآن يفرق بين الحق والباطل. فجميع الأحزاب لا تتكلم بالتوحيد، بل بعضهم كما أسلفت يحذر من الدعوة للتوحيد وينفر منه. نعم. الثانية: الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. قال تعالى: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الثالثة: الأمر بالسمع والطاعة. فالاجتماع من المسائل العظام، اجتماع الناس على عقيدة واحدة وعلى دين واحد وحول قيادة واحدة لولي الأمر، هذا لا يهتم به إلا أهل السنة، لأنهم يعظمون النصوص الواردة في هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآيات. نعم. الثالثة: الأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، لأن فيه حفظ الدين والدنيا وحفظ الأعراض والأنفس والدماء. فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وتمام حكمته وعدله. والصحابة لما توفي لا يقوم المجتمع إلا بولي أمر يسير الناس على كتاب الله وسنة رسوله، ويدرأ الشرور، يدرأ الله به الشرور، ويحفظ الله به الدماء والأعراض والأنفس والأمن. أما إذا كان الناس فوضى لا يحكمهم ولي أمر، كما خبرتم القبائل تغزو بعضها بعضا والغني يأكل الضعيف وتصبح الدنيا فوضى، كما يحصل الآن في الثورات العربية والخروج على حكام المسلمين، يصبح الأمر فوضى، تسفك الدماء تهتك الأعراض، تسلب الأموال، لا يصبح عند الناس أمن. نعم. والصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لأنهم يخشون من الاختلاف والفتنة، لأنهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام، لأن هذا من ضروريات الدين، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. وهذا من فقههم، هذا من فقههم، لأنهم يعلمون خطر عدم وجود إمام. فلذلك قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على خليفة يحكمهم ويسير أمورهم، حتى اجتمعوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي ليس بعربي الأصل، لأن السمع والطاعة له المقصود منه حفظ الدين وحفظ الأعراض وحفظ الأنفس، ولا يتحقق هذا إلا بوجود حاكم، سواء كان الحاكم برا أو فاجرا. نعم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه المسائل الثلاث يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم. وفي رواية: وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. هذه المسائل الثلاث خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ودعا إليها ودعا إلى التمسك بها. فأهل الشرك الجاهلية في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وحارب هؤلاء كلهم، وأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا، وأمر بالسمع والطاعة. فكان العرب في جاهليتهم يستنكفون أن يكون لهم حاكم يحكمهم، فكانوا قبائل متناحرة وقبائل تغزو بعضها بعضا، ولا يرون السمع والطاعة لحاكم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ودعا إلى السمع والطاعة لمن يحكمهم ويجتمعون عليه. نقف اليوم إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.